الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: ما اعتن لي يأس يناجي همتي إلا تحداه رجاء فاكتما. ما معنى قوله اعتن؟ اعترض. أحسنت. وما معنى اكتما؟ استتر وتغطى. أحسنت. وقال: ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا. من نجاء؟ الإسراء. أحسنت. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: خوص كأشباح الحنايا ضمر، يرعفن بالأمشاج من جذب البرى، يرصدن في بحر الدجى وبالضحى، يطفون في الآل إذا الآل طفى، خفافهن من حفن ومن وجى، مرثومة تخضب مبيض الحصى، يحملن كل شاحب محقوقف من طول تدآ بالغدو والسرى، بر برى طول الطوى جثمانه، فهو كقدح النبع محني القرى، ينو الذي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى. أحسن، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا، خوص كأشباح الحنايا ضمر، يرعفن بالأمشاج من جذب البرى. خوص، الخوص الإبل الغائرة العيون من الهزال والسفر، أو الضيقة العيون، لأن الخواص غؤور العين وضيقها وصغرها، والذكر أخوص والأنثى خوصاء، فالخوص جمع أخوص وخوصاء. ولك فيها الرفع والجر، خوص كأشباح الحنايا أو خوص كأشباح الحنايا. ما وجه الرفع؟ نعم، أحسنت. يجوز الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هي خوص. وما وجه الجر؟ أحسنت. أنها بدل من يعملات. أحسنت، نعم، أنها بدل من يعملات. قال: كأشباح. الأشباح جمع شبح بفتح الباء وإسكانها أيضا، يقال شبح وشبح، والشبح الشخص. كأشباح الحنايا، الحنايا القسي جمع حنية للقوس. ضمر، طبعا هذا نعت لخوص، إذا قلت خوص تقول ضمر، وإذا قلت خوص تقول ضمر. الضمر مهزوة البطون، وهي جمع ضامر، ومنه في القرآن. أحسنتم. نعم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يرعفن أي تسيل أنوفهن، ومنه الرعاف وهو سيران الدم من الأنف. والماضي رعف بفتح العين. ذكر في المصباح أن رعف من بابي قتل ونفع. ما معناه؟ ما معنى رعف من بابي قتل ونفع؟ أحسنت. أنا تكون من بابي ينفع، يعني نعم ويقتل. أحسنتم، صحيح، بارك الله فيكم. يعني يقال رعف يرعف بالضم كقتل يقتل، ورعف يرعف بالفتح كنفع ينفع. وأما رعف بالضم في الماضي فلغة فيه ضعيفة، قاله الجوهري في الصحاح. وهذه الكلمة لسيبويه معها قصة لطيفة. في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، أن سيبويه جاء إلى الخليل بن أحمد فشكى إليه حماد بن سلمة، قال: سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعوف ضم العين، فانتهرني وقال لي: أخطأت، إنما هو رعف. فقال له الخليل: صدق، أتلقى بهذا الكلام أبا سلمة؟ وحصلت له قصة قريبة من هذه، كانت سببا في طلبه علم النحو ولزومه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وذلك أنه كان يستملي على حماد بن سلمة، فقال له حماد يوما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء. فقال حماد: لحنت يا سيبويه، هي ليس أبا الدرداء، على أن ليس الاستثناء، فهو قال ليس أبو الدرداء، ظنها اسما لليس التي هي من الأفعال الناسخة. فقال حماد: لحنت يا سيبويه. فقال سيبويه: لا جرم لأطلبن علما لا تلحنني فيه. فطلب النحو ولزم الخليل. قال: يرؤفن بالأمشاج. الأمشاج الأخلاط، جمع مشج، يقال مشج وأمشاج كسبب وأسباب، ويقال مشيج وأمشاج ككتف وأكتاف، ويقال مشيج وأمشاج كيتيم وأيتام. ومنه في القرآن: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتديه. من نطفة أمشاج، أي من نطفة خليطة من ماء الرجل وماء المرأة. والمراد بالأمشاج هنا ما يخرج من أنوف هذه النوق، من جذب، الجذب والسوق والنتر بمعنى، ويقال أيضا الجبذ بتقديم الباء، يقال جذبه وجبذه. وهذا يسمى بالاشتقاق الكبير، المعنى واحد والحروف الأصول المتحدة، المعنى واحد والحروف الأصول المتحدة، إلا أن الترتيب مختلف. ومن الاشتقاق الاشتقاق الأكبر، وهو ما فيه مناسبة في المعنى وفي بعض الحروف، يعني يوجد اختلاف في بعض الحروف، مثل الثلم والثلب، الثلم بالميم والثلب بالباء، قال في عراق السعود: والجبذ والجذب كبير، ويرى للأكبر الثلم وثلبا من درى. والجبذ والجذب كبير، هذا من الشاغ الكبير، ويرى للأكبر الثلم وثلبا من درى. الثلم والثلب هذا من الاشتقاق الأكبر. وهذان قسمان من الاشتقاق لم يعول عليهما كثير من اللغويين، وممن عول عليهما ابن جني رحمه الله في الخصائص، وتابعه بعض اللغويين. والجمهور على الاقتصار على اشتقاق الصغير، كاشتقاق ضارب من الضرب، وجلس من الجلوس. قال: من جذب البرى. البرى جمع برة، والبرة حلقة تجعل في أنف البعير من صفر أو حديد أو فضة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية هدايا كان منها جمل كان لأبي جهل، كان هذا الجمل من غنائم بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهداه ليغيظ به المشركين، وكان في أنفه برة من فضة، أي حلقة من فضة. يقول الدريد رحمه الله: إن هذه الإبل غائرات الأعين من الهزال، كأنها القسي من الضمور، تسيل أنوفها دما من شدة جذب السائقين للبرى التي في أنوفها. ثم قال رحمه الله: يرسبن في بحر الدجى وبالضحى، يطفون في الآل إذا الآل طفى. يرسبن أي يغصن ويغبن، الرسوب الغوص في الماء والمغيب فيه، في بحر الدجى. الدجى كالظلم وزن ومعنى، واحدة الدجى دجية، وهي كالظلمة وزن ومعنى أيضا. يرسبن في بحر الدجى، أي في الدجى التي هي كالبحر، فهذا من إضافة المشبه به إلى المشبه. وبالضحى هو طلوع الشمس وإشراقها، فهو أول النهار من حين طلوع الشمس، ويكتب الضحى بالألف القائمة على مذهب البصريين، لأن أصلها واو. وعلى مذهب الكوفيين تكتب بالألف النائمة أي ترسم ياء. يطفون أي يعلون فالطافي فوق الماء عال عليه. في الآل ما تراه أول النهار كالماء. قيل الآل والسراب واحد، وقيل بل الآل ما تراه في أول النهار والسراب ما تراه نصف النهار. الذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذا الآل طفى أي ارتفع. يطفون، ما إعراب هذا الفعل؟ هل هو معرب أو مبني؟ لاحظ يرسبنا ثم قال يطفون، هل هو معرب أو مبني؟ مبني. أحسنت أحسنت. ماذا ترى؟ الاتصال مبارك. نعم على نعم السكون. أمي على السكون. أحسنت أحسنت صحيح. ومين في القرآن؟ صحيح إلا أن يعفون، لكن يطابق هذا إلا أن يعفون. نعم إلا أن يعفون. أحسنتم. قال أخفافهن من حفا ومن وجن مرثومة تخضب مبيض الحصى. الأخفاف جمع خف، والخف للبعير كالحافر للفرس. وأما الخف الذي يلبسه الإنسان في رجله فجمعه خفاف، وقد يجمع على أخفاف. وقد أخذ بعضهم على المتنبي قوله أنساعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها عذراء. قال الخف إذا كان البعير فجمعه أخفاف لا يقال خفاف. المتنبي قال أنساؤها ممغوطة وخفافها، يقول كان ينبغي أن يعبر هنا بالأخفاف لا بالخفاف. الذي ذكر هذا هو الناصري السلاوي شارح الشمخمقية صاحب زهر الأفنان. قال أخفافهن من حفا، الحفا رقة أسفل الخف من كثرة السير. ومن وجن هو الوجع الذي يصيب من الحفا. مرثومة أي مشقوقة أو مكسورة من الحجارة فهي تدمى. تخضب تصبغ بالدم مبيض الحصى أي الحصى المبيض أي الأبيض، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف مبيض الحصى حصل مبيض. يقول إن هذه الإبل قد أضر بها السير في أرض الحجارة فأخفافها مشقوقة من الحفا والوجى الذي اعتراها من كثرة السير، وقد سال منها الدم الذي يدع الحصى الأبيض أحمر كأنه مخضوب بالحناء. قال يحملن كل شاحب محقوقف من طول تدآب الغدو والسرى. يحملن كل شاحب أي كل رجل شاحب. شاحب صفة حذف موصوفها والتقدير كل رجل شاحب، والشاحب متغير اللون من الحر أو التعب. محقوقف معوج الظهر قد انحنى ظهره. من طول تدآب أي من أجل طول تدآب، التدآب المداومة والاعتياد، والدأب والدأب العادة والاستمرار. ومنه في القرآن أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيك. قال تزرعون سبع سنين دأبا أو دأبا قراءتان أي سبع سنين متتابعة. من طول تدآب الغدو، الغدو سير النهار، والسرى السرى سير الليل. يقال سرى يسري سرا، وأسرى يسري إسراء. وقد جاء القرآن بهما جميعا، فمن أسرى قوله تعالى أحسنتم سبحان الذي أسرى. نعم أحسنتم، سبحان الذي أسرى بعبده فأسري بأهلك. ومن سرى أسري لي بإذا يسر. أحسنتم، صحيح كلاهما صحيح. فسري بأهلك على القراءة الأخرى، والليل إذا يسر من سرى يسري. أحسنتم. وقد قال حسان رضي الله عنه: حي النظيرة ربة الخدري أسرت إليك ولم تكن تسري. جمع اللغتين، أسرت إليك ولم تكن تسري. بعد أن وصف الإبل وصف ركبانها في هذا البيت، هو في ما سبق وصف الإبل، في هذا البيت وصف ركبانها، فوصفهم هنا بتغير اللون وانحناء بسبب طول السفر ومواصلتهم السيرة ليلا ونهارا. ثم قال رحمه الله: بر برى طول الطوى جثمانه فهو كقدح النبع محني القرى. بر مطيع لله عز وجل، هذا نعت لشاحب لذلك خفض، والجمع أبرار. بر برى نحت، يقال برى العود إذا نحته، ومنه بري القلم وهو ترقيقه وتحديد طرفه، والمراد هنا هزله وأذهب لحمه طول الطوى، طول دوام الطوى، الطوى الجوع، كما قال عنترة في معلقته: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل. فالطوى هو الجوع والخمص. بر برى طول الطوى جثمانه، الجثمان الجسم، فهو كقدح النبع. تسكين هاء هو لغة فصيحة، وهي مقروء بها في القرآن، ويكون ذلك بعد الفاء وبعد الواو وبعد اللام وبعد ثم. قال مختار بن مونة رحمه الله في حمرار الألفية: تسكينها هو وهي بعد فاء والواو واللام وثم قد وفى. تسكينها هو وهي بعد فاء والواو واللام وثم قد وفى، كلها في القرآن. مثالها بعد الفاء: فهو وليهم اليوم. وبعد الواو: وهو معكم أينما كنتم. وبعد اللام: إن هذا لهو القصص الحق. وبعد ثم: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال: فهو كقدح النبع. القدح عود صلب تعمل منه السهام، فالقدح هو السهم قبل أن يراش وينصل، قبل أن تركب فيه الحديدة التي هي النصل، وقبل أن يراش، يوضع الريش في آخره في الطرف المقابل للحديدة. قال: فهو كقدح النبع. النبع شجر تصنع منه القسي. محني القرى، محني معوج، القرى بفتح القاف الظهر وبكسر القاف، ما معناها؟ أحسنت، ما يقدم للضيف. أحسنت. والقرى بالضم جمع قرية. أحسنت. جمع قرية. أحسنتم. نعم، المتن للمتن، المتن للمرء القرى، ونزل ضيفين القرى، وجمع قرية قرى كمكة ويثرب. يصفه بطاعة الله والهزال لمواصلته الصيام، ويشبهه بالعود في شدته وصلابته. قال: ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى. ينوي يقصد ويريد، النية القصد والإرادة، إنما الأعمال بالنيات أي بالقصود والإرادات. ينوي التي فضلها شرفها، وهي مكة. ينوي التي فضلها رب العلا، أي رب السماوات العلا. العلا جمع العليا، يقال السماء العليا والسماوات العلا، كما يقال الكبرى والكبر والصغرى والصغر، كذلك يقال العليا والعلا. والعلا تكتب بالألف القائمة عند البصريين، لأن الأصل في الألف الواو، على يعلو. لما دحى أي بسط، ومنه في القرآن أحسنت. أحسنت. والأرض بعد ذلك دحاها، أي بسطها. لما دحى تربتها على البنى، البناء جمع بنية للشيء المبني، فضلها على البناء. يقال بنية وبنى بالضم فيهما، وبنية وبنا بالكسر فيهما. والبنية الكعبة فاعلة بمعنى مفعولة، لأنها بنية. وفي الموطأ أن رجلا من العراق قال لامرأته: حبلك على غاربك، وهذه من كناية الطلاق. فأمر عمر أن يوافيه بمكة في الموسم في الحج، فبينما عمر يطوف إذ لقيه الرجل، فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية أي الكعبة، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر: هو ما أردت. يقول الغيد: إن ذلك العابد يقصد مكة التي فضلها الله وشرفها على الأبنية حين بسط تربتها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.